أرب البيت عفوك والمتابة، وألهمنا بعزتك الصواب، وألبسنا بفضلك تاج نصر، وألبس جمع كفرهم العذاب. فقد خشعت جوانح كل فرد، وأحنينا لعزتك الرقابا.